حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 13 من ديسمبر من عام 1932 هو ذكرى إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وفي مثل هذا اليوم 13 من ديسمبر من عام 1963 وفاة شيخ الأزهر الأسبق الدكتور محمود شلتوت. وفي مثل هذا اليوم من عام 1994 وفاة مقدمة برامج الأطفال سميحة عبد الرحمن. وفي مثل هذا اليوم من عام 2017 وفاة الإذاعية سمية صادق. وفي مثل هذا اليوم من عام 2017 وفاة الكابتن أحمد رفعت المدرب السابق ونجم نادي الزمالك.